الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ فاروق حضراوي مؤذن الحرم المكي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده. ربنا لك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام